اتخذ شيخا يجني الكردى ويبين لك أعلام الهدى إن تشأ ترغم عدوا حسدا في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. يمكن حصلت حاجة غريبة حصلت الأيام اللي فاتت، هحكي لكم عنها كده لغاية لما يمكن عدد يجي يزيد شوية. قبل يومين تواصل بيا، قبل يوم مش يومين، تواصل بيا أخ بيكلمني على حاجة، والحاجة دي أنا حسيت إن إيه، لأ ده والله ده يعني شبيهة يعني بحاجة. قلت له أنت هو حضرتك اللي كنت عملت كذا كذا؟ قال لي آه. طب إيه عملت كذا كذا؟ إن شاء الله في النسخة الورقية من دي المتفكات أنا استدركت حاجة كنت نسيت أعملها في النسخة الإلكترونية، وهي إن أنا عامل شكر وعرفان في البداية قبل المقدمة وقبل أي حاجة، عامل شكر وعرفان أولا الإخوة الكثيرين اللي بصراحة ساعدوني في إن هم كانوا بيبعتولي أولا بأول إيه الأخبار اللي بتحصل، ودول كتير عدد كبير، فكانوا بيبعتولي أخبار في أمريكا، أخبار في ألمانيا، كان وصلت حتى مساعدات كبيرة جدا وتسهيلات كبيرة من كثير من الإخوة في ألمانيا. اتبعت لي بالتفاصيل، كان في موضوع اتكلمت عنه، اتبعت لي من ألمانيا ده فلان وفلان وفلان مين هنا وبيشتغلوا في ايه والطرق بتاعتهم ايه شذوذات الطرق بتاعتهم، اتبعت لي ما يوشك ان يكون تقرير مفصل عن الناس دي في ألمانيا. ناس في أمريكا يعني ساعدوني بأن هم كانوا يبعتوا لي اه عندنا في أمريكا في كذا كذا كذا، ناس في كذا في روسيا واوكرانيا. في الصراحه يعني انا كان لازم اعمل شكر، والحاجه ديت ما حصلتش في النسخه الالكترونيه، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، لكن استدركتها في النسخه اللي نازله ديت ان انا قدمت الاول شكر ليهم في فقره كده، ثم خليت بقيه الفقرات تحدثت فيها عن اخ اظن اتكلمت عنه في القناه هنا قبل كده، اظن يعني تعرضت ليه، وقصته ببساطه ان انا في 2019، في منتصف 2019 كنت شهر 6 يعني في النص بالظبط، كنت في شهر 6 2019 كنت في حالة يأس من الموضوع دوت، وحسيت ان انا يعني ان يعني عارفين يا جماعة، كان في احساس داخلي جالي كده ان انا بتكلم في ما فيش اي داعي ان انا اتكلم، يعني كنت بتكلم كتير في موضوع اللوطية وان موجة كبيرة وان في حاجة في العالم كبيرة جدا احنا في نهاية مرحلتها الاولى، احنا داخلين على مراحل خطرة جدا وكارثية، وعمال اتكلم من 2016 او 2017 وانا بتكلم في 2018 2017 2018 بعد موضوع شهاب الهواري اللي خلاني بدأت اتكلم كتير، كنت متحرك شوية في الاول، بس بعد كده لما هو بقى لقيته ان هم بدأ يبقى فيه خطاب اسلم لخطاب معين بداخل التيار الاسلامي او بداخل المسلمين، اضطريت ان انا اتكلم كتير عن الموضوع. فكنت همي الاول في خلال السنتين دول 2017 2018 ومطلع 2019 هي ان انا بعرف المسلمين ان يا جماعه الموضوع كبير جدا جدا جدا، الموضوع مش هينفع ان احنا ايه، لا ده الموضوع محسوم خالص، احنا عندنا ايات، الايات الفلانيه بتقول دول عقابهم كذا، هو في حد معقول يجادل في كده؟ لا، في عدم معرفه بان دي فلسفه وفلسفات كتيره، والمشكله ان لما تيجي انا عامل ايه في دين المؤتفكات، ليه خليت الفصل الاول مع ان الفصل الاول كان حقه ان يتعمل فصل مصطلحي، ان يتعمل مدخل مصطلحي المصطلحات اللي انا هستخدمها، بس خليت دوت الفصل الثاني. المفروض الصح هو ان المدخل المصطلحي ده تخليه في الاول، ان انا هستخدم مصطلحات كده والمصطلحات دي كذا، بس انا عملت المدخل الفكري اول، لان انا كنت عايز الكتاب بتاعتين المتفكات ما يكونش نقد للوطية. يا جماعة الكتاب الوطية هي مجرد حاجة من الحاجات اللي الكتاب بينتقدها، الكتاب بيتكلم عليها كواحد من اعراض مرض اصلا اسمه العلمانية والبعد عن الله سبحانه وتعالى، العلمانية بكافة أطيافها بكافة أديانها، فاستخدمت المدخل بتاع الأديان العلمانية، وهو ده مقصود دين المتفكات. دين المتفكات مش معنى بلاغي فقط، عشان ممكن حد يكون فاكر إن إيه هي فعلا الحمد لله الاسم كويس، لكن ممكن حد ياخدها إن معناها البلاغي كذا، لا هو معنى في إطار النظرية اللي أنا اتكلمت عليها الرصاصات بتاعتها كانت في الاسلاموتوبيا، لكن حددتها في كتاب هلال السياده هي ان انا استخدمت المقاربه بتاعت ان في اديان الهيه واديان علمانيه، والمقاربه مش بتاعتنا احنا كمسلمين كمان، يعني المقاربه دي اصلا زي ما قلت في الكتاب هلال السياده الكلام بتاعها بدا من منتصف القرن ال19 في اوروبا وامريكا. ففكره ان في اديان الهيه واديان علمانيه، والاديان العلمانيه لما تيجي تشوف تركيبه هذه الاديان الليبراليه اشتراكيه كل حاجه هتؤدي، هي مسارات كلها هتؤدي الى هذه الكارثه. فهو كتاب دين المؤتفكات هو بيتحدث على انه دين علماني، وان هذا الدين العلماني هو نتاج للاديان العلمانيه بشكل عام. كل الاديان العلمانيه لازم تصب في المؤتفكات، لازم تصب في الموضوع ده، ان دول مش المؤتفكات بتاعه سيدنا لوط اللي كانوا ناس انطمست الفطره بتاعتهم فقط. لا، الموضوع مش مجرد طمس الفطره، الموضوع له تنظير. يعني المساله بتاعه الناس اللي في عهد سيدنا لوط عليه السلام ما كانوش مجرد ناس يعني عندهم تنظير للموضوع، هو شهوات وقذارة وحاجات كده، انما تنظير فكري ان انا بختار عامدا متعمدا نصرة هذا التوجه وكده. لا، ما كانش عندهم الكلام ده، يعني ما كانش فيه تنظير فكري وفلسفي ومتداخل وعميق جدا في الاديان العلمانية بهذه الصورة. فكنت عايز اقول ان المؤتفكات الاولى هي كانت شهوات خاطئة، شهوانية وفاحشة خاطئة. المؤتفكات الأخرى هي دين، المؤتفكات اللي موجودة حاليا دي ديانة يا جماعة، مش مجرد فاحشة ومعصية وكذا. لا لا لا لا لا، دي ديانة بيدينوا لله، بيدينوا للشيطان بها، لله ايه، بيدينوا للشيطان بهذه الديانة، دين المؤتفكات المعاصر. وان هذا دين علماني بمفهوم الدين العلماني اللي انا اتكلمت عنه واللي بستخدمه خلاص من بداية السيرة، بدأ يبقى اساسي في الادبيات بتاعتي، ان مساله الديانه ان هذه اديان علمانيه، الاديان العلمانيه، ان دي الكتاب هو النقد للعلمانيه. فعملت المدخل ده عشان اوري ان ده نقد للعلمانيه يا جماعه، نقد الكتاب مش بيتكلم، اللوطيه دي حاجه من الحاجات، انما الكتاب اصلا بينقد الليبراليه النسويه العلمانيه. الكتاب في بتاع دوت يعني مفهوم واسع في نقد الاديان العلمانيه بشكل عام. وده يمكن حاجه من الحاجات اللي كان يعني الدكتور محمد لما جه خد الكتاب فقلت له اقراه يعني وهتشوف الكتاب عامل ازاي، فقال لي الموضوع ده، قلت له لا، هو الكتاب موضوعه يعني ممكن في لحظات تحس ان اخر همه هو مساله الوطيه، هو الكتاب عايز يوريك ان الاديان العلمانيه ومحاداه الله سبحانه وتعالى وعداء الله سبحانه وتعالى وعداء الغيب وعداء الاديان وعداء الاسلام لن يؤدي بك الا الى هذا الامر. هو القصه لازم توصل للموضوع ده، اشتراكيه ليبراليه جن ازرق اديان علمانيه طالعه من هذه الدنيا ومن انتاج الانسان هتؤدي بك الى هذه، وخاصه الفلسفات الغربيه المعاصره لازم هتؤدي بك الى هذه الكارثه. فهو والكتاب نقد للعلمانيه في صورة أو المثال بتاع مسألة الغطية، إنما هو نقد كبير للعلمانية أصلا. فعشان كده بدأت بالجزء ده، ده كان الحاجات اللي عشان كده الفصل ده سميته عارض المنطرن. إيه هي عارض المنطرن؟ لما تيجي تقرأ الآيات دي في القرآن، هم شافوا إن القوم الذين حق عليهم العذاب دول ناس شافوا إن ده فيه سحاب كله خير جاي، الودستوك يعني لما تيجي تشوفها ما هي بالظبط حضارة البهجة، ان هم بدات فكره ان احنا بنعمل كل ده ليه، عايزين راسماليه ليه، اشتراكيه ليه، عايزين ليبراليه ليه، كلها هتلاقي ان هم عايزين يعملوا الجنه في هذه الدنيا، عايزين يجيبوا البهجه والسعاده واليوتوبيا والجنه وكده انها تكون في هذه الدنيا، ما هو مفيش اخره. ما هي دي معنى كلمه اديان علمانيه، الاديان العلمانيه بتتكلم على الدنيا من الدنيا الى الدنيا. فالفكره بتاعه ان هو عايز يوصل في هذه الأديان العلمانية كلها هتلاقيها إن هي عايزة تحقق الجنة تكون في هذه الأرض، تمام؟ فالفكرة ديت التي تسلطت على هؤلاء الناس، وهي يمكن هتلاقيها في كتاب مش فاكر المدخل الأيديولوجيات ولا كتاب، لا مش التنمية السياسية، هبقى أجيب لكم مرة الكتاب بتاعتها. الكتاب ذكر هذا الأمر، قال إن هم كانوا بيحاولوا يصلوا إلى السعادة والبهجة، انها بدل ما تكون في الاخره تكون في الدنيا، فهي بديل الأديان، عايزين حاجة، إحنا عايزين نوصل. الأديان بتقول اعمل كذا وكذا وكذا في الدنيا، المصدر غيبي من الله والمصير غيبي هو الجنة. ما الجنة دي غيبيات، في حاجة اسمها جنة دي غيب، ولا نار غيب. طيب المصدر بتاع التشريع غيب، أنا مش عايز غيبيات، يبقى أنا العلمانية أنا بضع. عشان كده برضو من الترجمة كويسة العلمانية مسألة الدنيوية، هو عايز من هذه إن هي إلا حياتنا الدنيا، هو عايز الحياة الدنيا يكون منها مصدر التشريع ويكون فيها الجنة وفيها الجزاء والثواب والعقاب، كل ده يبقى في الدنيا هنا، ما يكونش في حاجة غيبيات خالص، لا جنة ولا نار ولا إله ولا ملائكة ولا شيطان، مش عايز غيبيات خالص في الموضوع ده، أنا عايز كل حاجة في هذه الدنيا. فكانت الفكرة التي تسلطت على هؤلاء الناس بالأديان العلمانية إن الإنسان دايماً عايز يصل إلى إيه؟ يصل إلى البهجة المطلقة. ما هو ربنا سبحانه وتعالى عارف، هو اللي خلقنا وعارفنا، أنت عايز تصل إلى البهجة المطلقة، يبقى اعمل كذا كذا كذا، واعرف إن الدنيا دي مجرد حاجة من حاجات كتير، مراحل كتير في حياتك. انما العلمانيين لا، قالوا لا، الدنيا دي هي الحاجه الوحيده المنظوره الملموسه، واحنا هنستخدم هذه الدنيا في ان احنا ننتج كل حاجه، كل ما فيش حاجه اسمها اله، ما فيش حاجه اسمها غيبيات. فانا بس في الاخر هتلاقي ان العلمانيين كلهم بيبقوا عايزين ايه في الاخر؟ عايزين الجنه في هذه الدنيا برضه، يعني برضه هتلاقي نفس الفكره تسلطت. طب الجنه دي كنا عاملينها ازاي؟ لا، مش فيش حاجه اسمها ربنا ويوصف لنا جنه، احنا عايزين الجنه في هذه الدنيا. الجنة دي بقى تكون عاملة ازاي؟ شيوعية ولا اشتراكية يوتوبية، ولا عايزها اسمها ديت ليبرالية، ولا عايزها صورة ليبرالية محافظة طيب، ولا ليبرالية يسارية، عايز انهي صورة؟ فهي دي. والفاشي، الفاشي ما هو عايز جنة، الجنة ان الرايخ مثلا كان في ألمانيا، ان الرايخ ألمانيا هي اللي تحكم العالم، والجنس الأعلى هو الذي يحكم الأجناس الدنيا، تمام؟ فهي الفكرة كلها، هو برضو الإنسان حتى في الأديان العلمانية كان السعي بتاعه هو أن يصنع الجنة وأن يدخل الجنة. بس أنا مش هعمل الجنة، ربنا مش ما فيش حاجة اسمها ربنا، فبالتالي الكلام اللي ربنا وصفه عن الجنة ده كله خرافات. أنا عايز الجنة في الدنيا دي، وأنا هقدر أصنعها كإنسان، هذه الجنة أصنعها في هذه الدنيا. فالفكره دي كانت متسلطه على كافه الاديان العلمانيه. فعارض ممطرون، لما تيجي تشوف التنظيرات بتاعه اللي قبلت من القرن العشرين، بقى التسارع بتاع القرن النصف الاولاني من القرن العشرين، اللي مع بدايه النصف الثاني من القرن العشرين، الخمسينات والستينيات، بدات الثورات الجنسيه تحصل، هتلاقي هي الافكار اللي حصلت في النصف الاولاني، اللي هتيجي بقى مع ألفريد كينزي ومع غيره من الناس اللي كانوا مؤثرين في الثقافه الغربيه وعلماء كتيره وبتاع، هي كانت بتؤدي الى فكره، مش هنقول زي فوكوم بدأ من القرن ال 17 وبدايه من القرن ال 19 او من نهايه القرن ال 19 هتبدا تبقى تكبر، هنقول يا سيدي من بدايه من القرن ال 20 الفكره بدات تبقى واضحه جدا، مساله ان احنا عايزين، كان اصبح تيار رئيسي في الفكر الغربي ان الجنس والشهوات وفتح الشهوات بلا حدود، وان يكون بقى الجنس ملوش علاقه بالزواج، وان يكون فيه الوط، وان يكون فيه عري، ويكون فيه كذا وكذا وكذا، ان ده يكون لو مش هو واحد من النماذج، مش هو النموذج الاسمى للجنه، يبقى احد النماذج الرئيسيه في الجنه. فبدات فكره ان الاباحيه مرتبطه، ان الجنه اللي احنا عايزينها في الدنيا دي مرتبطه بفكره الاباحيه. الفكره دي ظلت النصف الاولاني من القرن العشرين عماله تختمر، لغايه لما هتبدا تطلع تنفجر بقى في الثوره الجنسيه. يبقى هي الفكره في ايه؟ ان الجنه اللي احنا عايزينها هي الاباحيه واللوطيه وكل حاجه بقى، الشهوات كلها تنفتح. عشان كده لما تيجي، مش غريب خالص لما تقرا، لان من الناس اللي كانت متاثرين جدا بهذا الفكر فرنسا. لما تيجي تقرا المفكرين الفرنسيين اللي هم كانوا المجموعه القذره، فوكو وبتاع دوت و اسمها ديت سيمون دي بوفوار والمجموعه دي كلها، لما تيجي تقرا المجموعه بتاعت المفكرين الفرنسيين اللي هم بداوا من اللي هم النجم بتاعهم كان عالي جدا من الاربعينيات لغايه الثمانينات، هتلاقي ان مجموعه الفرنسيين دول اغلب المفكرين دول مرتبطين بحاجات، يا علاقات لوطيه يا علاقات اباحيه. طب في ايه لان الفكره دي كانت متمثله جدا عند فرنسا بشكل خاص، مساله لان فرنسا اصلا ليها تاريخ في الاباحيه مشكله اصلا. فالفكره دي كانت موجوده عند هؤلاء الناس، وكانت مسيطرة على الفكر الغربي، بدأت تسيطر رويدا رويدا، تسيطر على الفكر الغربي فكرة ارتباط الإباحية بكافة أنواع الجنس بمسألة إن أنا عايز الجنة واليوتوبيا في هذه الدنيا. فهم كانوا شايفين إن إحنا لما نعمل إباحية نعمل نصل إلى البهجة، نصل إلى حضارة البهجة، نصل إلى اليوتوبيا، نصل إلى الجنة على هذه الأرض، أو على الأقل أحد مبهج الجنة العليا اللي إحنا عايزينها في هذه الأرض هتكون الإباحية. تمام؟ الفكرة دي اختمرت طوال النصف الأول من القرن العشرين، ثم بداية من النصف الثاني من القرن العشرين، والثورة الجنسية اللي حصلت في الغرب اسمها الثورة الجنسية يا جماعة، هي صراحة يعني هي ثورة جنسية. فهي كان الموضوع ده كله لما حصل الانفجار بتاع الثورة الجنسية، هو ايه اللي كانوا بيعملوه في الثورة الجنسية؟ الوودستوك، الحفل اسمه الوودستوك. لما تيجي تشوف الصور والحاجات، انا اتكلمت عنه في كتاب الدين المتفكات، كنت بعتبره واحد من احداث المؤسسة الرئيسية في الثورة الجنسية، زي مش انا بعتبره يعني، الاكاديميين والعالم كله عارف ان ده واحد من الاحداث الرئيسية. ده كان اجتماع ما لا يقل عن نص مليون واحد، نص مليون واحد وواحدة في امريكا، الصور كلها ناس عريانه عريانه زي ما والدتهم وامهاتهم، وعمالين يمارسوا الجنس في المناطق، في مزارع وفي حاجات، جنس جماعي وغلوات وكل اشكال الجنس، وصور كلهم فرحانين وسعداء ان احنا الوودستوك، حتى بقى اسمه الوودستوك جينيريشن، جيل الوودستوك، ان الجيل ده كان شايف ان احنا عارفين عارض المنطق، خلاص داخلين الجنه، الجنه جايه، الاباحيه ما دام حصلت يبقى الجنه جايه، الخير جاي. تمام؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى خلى العارض الممطر اللي هم متوقعين منه الخير ده، خلى فيه الخراب. ده انتوا كنتوا عايزين الخراب. الاباحيه فتحت خراب البيوت، فتحت الطلاق، المشاكل الاجتماعيه، ابناء الزنا، الستات اتظلمت اكتر، الستات اصبحت في منافسه وحرب دائمه. اي واحده جمالها مش عالي بتقع في حرب حقيقيه، انا المنافسه بتاعتي قليله جدا. عشان كده مش غريب مثلا ممكن تلاقي افلام امريكيه تلاقي واحده ما حدش بيبص لها وبتاع، وان هي طبعا هي قبيحه، مش قبيحه خالص، هي جميله جدا، لكن اللي طالعين معاها مثلا اللي تطلع بنت في المدرسه، والبنت جميله، لكن معاها في المدرسه بنات تانيه اللي بالنسبه لها هي مش قادره تدخل منافسه مع المناظر ديت وعلى الاشكال اللي هي عاملينها، الجسم الكذا الكذا. فهي الفكره ديت كانت الجيل الوودستوك جينيريشن ده، اللي هو جيل الوودستوك، بسبب هذه الحفله واللي كانت تعتبر بدايه يعني ايه، فلتظهر العاصفه، بدايه ان في عاصفه حصلت في الغرب، ان الثوره الجنسيه هنا، احنا جينا، احنا الاباحيه، واحنا اجيال الاباحيه، واحنا جيل الجنه والسعاده وكل حاجه، وعارض المنكرم بقى جاي لكم، وهشوفوا كل الخير بقى والسعاده بقى بالاباحيه اللي احنا هنعملها. ادي اللي احنا شايفينه. هل النساء اصبحت اكثر سعاده في الغرب؟ انتوا تقدروا والله يعني قدروا انتوا. هل النساء في الغرب هم النساء في الاربعينيات والخمسينيات؟ اللي كانت جبنا بيتي فريدا وهي عماله تقول دول هبل، دول مش حاسين بحاجه، لا وبعدين بعد ما قعدت تقول هبل وعايزين يتجوزوا، راحت وفي نفس الوقت في نفس الفصل قعدت تقول لك كلهم يائسين وحاسين بكآبه ويأس. يعني انت قصدك ايه حضرتك؟ يعني اصلا مش حاسين بمش عارف ايه، اصلا حاسه ان هم انجزوا قوي واكبر انجازهم ان هم يتجوزوا، في نفس الورقه تقول لك ايه، واصل هم برضو حاسين لا مش انجاز خالص، ان الزوج والاولاد ده مش انجاز، هي عايزه حاجه اكتر. انت عايزه ايه يا ماما؟ انت عايزه ايه؟ ده الفكر اللي انت عايزه. انت النساء تافهه وغضبانه منهم، ولا النساء غضبانين وانت بتعبري عنهم؟ فالفكره دي الفكره اللي كانت انتشرت في الخمسينيات والستينيات، وجت مع ثقافه الثوره الجنسيه، فكره اللي هو عارض ممطر جاي كله خير، لكن كان هو اللي فيه العذاب. هم دلوقتي والله يا جماعه انتوا تشوفوا حاجات دلوقتي خطيره، في جماعات نسويه، ودي مش جديده، دي موجوده من الثمانينات والتسعينيات، كانت جماعات نسويه بدات ضد اللوطيه، ضد الحركات اللوطيه، ومش ضد اللوطيه تحديدا، هو في حاجات حركات نسويه ضد المخنثين تحديدا، هم شايفين ان انتوا بتعملوا كارثه سودا، ان انتوا مفيش، وبداوا ياخدوا توجه ضد الجندريه اصلا، يعني شايفين ان لا احنا مش قصدنا كده، لما قلنا جندريه والنوع الاجتماعي وبتاع، مش قصدنا ان انتوا كراجل يحايل على نفسه واحده ست، وبدا يبقى فيه توجه جوه النسويه. ده الكلام ده من زمان، قلنا من الثمانينات او التسعينيات. بدأ يبقى في توجه وفي كتب نزلت النسويات وبتاع ضد التوجه ده، بل في نسويات لوطيات طلعوا بكتب ضد كان في واحدة مشهورة منهم مش متذكر اسمها، كانت طلعت كتاب ضد هذا الموضوع، ضد ان ايه ده، انت راجل مش هتبقى واحده ست، وكان شايفه ان دول كارثه، مخنثين دول كارثه سودة. لا، ما انتوا لعبتوا اللعبه لازم تجيبوها للاخر، لعبت اللعبه لازم تجيبيها للاخر، ما دام انت اتكلمتي وكمان نوطيه وبتاع وعايزه العبي اللعبه تلعبيها للاخر يا ماما، ما ينفعش تلعبيها لا انا عايز ارجع، ما فيش، هي اللعبه كلها تتلعب مع بعض، انتوا الفكر النسوي هو اللي طلع النوطيه، استحملي، اللي طلع الفلسفه النوطيه وهي بنته، استحملي، انت اللي طلعتي دوت، عايزه تهدمي النوع والجندر واللي انت بنيتي عليه من النظريات بتاعتك والدراسات الاكاديميه وكل حاجه، اهدمي براحتك، بس اعترفي بقى انك النسويه اصلا كلها تهريج وقامت على تهريج. انما تيجي تقولي لا النسويه صح وكل حاجه، بس مش عاجبني اللوطيه، ما هي بنت الافكار بتاعتك، هي اللوطيه بنت الافكار بتاعتك. اثار هذه الثوره على العالم العربي، لا كان ليها اثار. احنا مثلا في مصر كان مشهور جدا في مصر، تشوف في الافلام بتاع السبعينيات او حتى بلاش الافلام بتاع السبعينيات، لما اجي اسال اهلي كان في السبعينيات عاملين ازاي وكده، يقولوا لا الوضع كان في السبعينيات، والدي يحكي مثلا كان في البحر على الاسكندريه النساء بتمشي لابسه المايو بيكيني والحاجات دي كلها عادي جدا، المناظر الاباحيه والصوره الحاجات دي ما كانتش كارثيه في المجتمع زي دلوقتي. عشان كده هو ليه الغضب دايما تلاقيها في ان الغل يقول لك ايه، بص افغانستان وايران ومصر والدول دي كانت في السبعينات، ويجيب لك ستات لابسه عريان وبكيني وحاجات زي كده، فيتهموا الثوره يا اما ايران، الثوره اللي حصلت في ايران، او يتهموا الجماعات الاسلاميه او الدعوه الوهابيه، لان هي مش كانت ايران في الفكر في الناحيه الشيعيه، وفي الناحية السنية كان الدعوة الإسلامية والجماعات الإسلامية وصعودها في السبعينيات، الاثنين طلعوا في وقت كان الإباحية مغرقة الدنيا فيه في أوروبا، وتمكنوا في وقت أوروبا وأمريكا، والثورة الجنسية كانت في ذروتها السبعينيات، فكان لها تأثير علينا، لكن قلل التأثير ده برحمة من ربنا شوية علينا، إن كان في نفس الوقت في صعود، موجة من الصعود للجماعات الإسلامية، هدت شويه من الاثار، ثم بدات تقضي على هذا الثوره الجنسيه وعطلتها فعلا في الثمانينات والتسعينيات. بالمقابل على فكره في وامتدت عندنا في العالم الاسلامي بصوره اطول، الجماعات الاسلاميه امتد اثر الجماعات الاسلاميه في اصلاح الدمار اللي كان واثار الثوره الجنسيه اللي حصلت في السبعينيات على العالم الاسلامي، امتد اكتر من الغرب. ليه؟ لان الغرب حصل بيقولوا رده اصوليه في امريكا تحديدا، ان بدا يجي ناس يمينيين افكارهم ضد اللوطيه وضد حاجات زي كده، منهم مارجريت تاتشر مثلا في اوروبا، مثلا في انجلترا كان ليها افكار ضد النسويه اصلا، البعض بيقول بص النسويه نموذجها تاتشر، تاتشر كان ليها كانت مع الاسره وفكر الاسره وكان ليها افكار ضد النسويه، تمام؟ او النسويه الراديكاليه بصوره خاصه. فهي كانت الثمانينات فترة ريجان وفترة تاتشر وفترة كده جت يقول لك دي كان حصل الكاونتر ريفولوشن. الكاونتر ريفولوشن هي الثورة المضادة، بيقول لك إن كان حصل ثورة مضادة أصولية حصلت في الثمانينات في أوروبا وأمريكا. الثورة المضادة اللي حصلت عندنا في العالم الإسلامي هي ما كانتش ثورة مضادة قد ما هي كانت استرجاع أصول وجماعات إسلامية قامت وثورة إسلامية قامت، لكن امتدت. في حين هي سقطت في اوروبا وامريكا ما قدرتش تكمل في التسعينيات، انهارت. ان الثوره المضاده الاصوليه دي انهارت في التسعينيات، ما قدرتش تتحمل الفكر اليساري الليبرالي، ازداد انتشارا والاباحيه ازدادت وخرجت. صحيح ما يعني قعدت فتره مش طالعه زي السبعينيات، السبعينيات كان فيها سفول وبجاحه غير طبيعيه. اللي طلع في التسعينيات كان هادي شويه، الموجه عماله تطلع واحده واحده. تمام؟ بسبب ايه؟ واحده واحده بتطلع واحده واحده بسبب اثار اللي حصل في الثمانينات في الغرب وامريكا. في العالم الاسلامي الجماعات الاسلاميه الاثر بتاعها استمر لغايه 2010 تقريبا، الاثر بتاعها ممتد، قعدت 30 سنه، ما قعدتش 10 سنين بس. يعتبر الجماعات الاسلاميه اخذت من اواخر السبعينيات انتشار الثقافه بتاعه الحجاب وثقافه ضد الاباحيه وكذا، حتى اثرت على السينما. شوفوا مثلا السينما المصريه في السبعينيات، شوفها قارنها بالسينما المصريه اللي حصلت في اواخر التسعينيات، اللي هي مصطلح اللي طلع سينما النظيفه ومش عارف ايه، ان حتى القبلات يعني كان ان السينما لازم يكون الفيلم ما فيهوش قبلات ما بين البطل والبطله. يا سلام، قبلات السبعينيات اللي كان فيها افلام اباحيه، واحده من اكتر الفترات اللي كان مصر ولبنان وسوريا بينتجوا افلام اباحيه اباحيه، الواحد بيطلع ممثل بيطلع واحد عريان وممثله عريانه. الاباحيه الرهيبه دي تصل في التسعينيات ان يبقى في جيل ان لا يا جماعه احنا مش هنقبل الحاجات دي كلها وهنعمل افلام من غير احضان وقبلات والحاجات دي كلها، ونجحت. وده يدل على ان الذوق الاجتماعي المجتمعات اصبح مش متقبله اللي كان في السبعينيات عادي، بقى الاباحيه عاديه، ما كانش حاصل في نهايه التسعينيات. ان الاثر بتاع الجامعات الاسلاميه واثر التوجهات الاسلاميه للدوله، لان ما كانش لازم جامعات اسلاميه، كان السعوديه مثلا كان دي توجه دولة في رعاية الدعوة إلى السلفية وكده، فكانت ضد هذه الأفكار الإباحية. فكان مش مجرد جماعات إسلامية فقط، جماعات إسلامية في دول اللي هي العلمانية ماسكاها، والدولة نفسها في السعودية. ثم إن السعودية كانت أزرعها في كل حتة، وكانت علاقتها طيبة مثلا مع مصر، ما عندهاش مشاكل أبدا مع مصر ده طول عمرها، وفي تاريخها علاقتها كويسة جدا ومتميزة جدا بمصر. فكان مصر عامله استثناء للسعوديه. انا ممكن يقعدوا يطلعوا يشتموا الفكر الى اليوم، ممكن تطلع تشتم الفكر الوهابي وتعمل كل حاجه وبتاع، انما انك تغلط في السعوديه وتغلط في الشيوخ بتوعها بصوره صريحه كده، لا مصر بتقف. انا علاقتي معاهم شيوخي يطلعوا يهاجموا الاشاعره، هاجموا الاشاعره، هاجموا بتاع عندكم في السعوديه. انما في السعوديه ان النظام يسمح قبل كده، ان النظام يسمح ناس تطلع تهاجم الازهر وتهاجم السلطه المصريه مباشره، لا كان النظام السعودي ولا الخليجي الانظمه الخليجيه بترضى، ولا مصر برضو بترضى. العلاقه بينهم الحمد لله مميزه، يعني حتى في عز ما كان تسلط العلمانيه دايما علاقه، ما عدا المرحله اللي حصلت في ايام عبد الناصر. فالفكره دي الفكره ان الجماعات الاسلاميه او الاثر المادي الاسلامي، لان المادي الاسلامي بشكل عام حتى المادي الشيعي في ايران، هذا المد لم يتوقف عند نهاية الثمانينات، بل استمر في التسعينيات وبدأ يخفت واحدة واحدة. يعني لو اعتبرنا خفوت اجتماعي، لكن لا مش خفوت اجتماعي، عندنا في مصر مثلا ما كانش فيه خفوت اجتماعي، بل فيه صعود من 2000 ل 2010، ثم حصلت الثورات، ثم بدأ يحصل قمع لهذا المد الإسلامي من بعد الثورات في الدول التي سقطت فيها، او الدول التي خشيت ان يحصل عندها ثورات، زي دول الخليج العربي كلها كانت عندها خشية ومستمر الى هذا اليوم، لكن الخشيه كانت قبل كده خطيره جدا ان الثورات دي تمتد الينا. لان لو مصر نزل شعب، انا عندي في مثلا في السعوديه او في غيري من دول الخليج، انا الموضوع مش الناس هتنزل في مظاهرات، انا هتبقى قبائل هتتسلح وكله هيضرب في الدوله، والدوله هتتفكك والوضع هيبقى خطير جدا. فانا كثوره انا مش عايز ثورات خالص تحصل عندي، لان انا مش هتحمل مصر ممكن تعمله. مصر في الاول وفي الاخر الناس نازله رفع علم مصر من هنا لهنا، وفي هويه مصريه جمع الناس دي كلها، تونس، الدول دي كلها. انما انا عندي في السعوديه الموضوع ممكن يبقى جاء مش اعلام السعوديه اللي هترفع في الاول، انما ممكن ده يؤدي ان يحصل حاجات مناطقيه او جهويه، او يحصل حاجات مذهبيه شيعه وسنه، او يحصل حاجات في مناطق تانية، يحصل حاجات قبليه. فانا السعوديه انا هتقسم ومش هبقى عارف الضربه جايه لي منين. اللي ممكن تتحملوه في مصر انا ممكن ما اتحملهوش عندي هنا. الشعب السوري لما نزل سوريا كلها، رفع اعلام سوريا وفضل رفع اعلام سوريا، وان في حاجه اسمها سوريا. انما انا ده الخليج اغلبه دول مستحدثه، ما فيش حاجه اسمها كانت تجمع ما بين هنا لهنا لهنا لهنا لهنا، ان الحجاز مع جيزان مع جنوب شمال اليمن مع كل دوت دي تبقى دوله واحده. دي حاجه كويسه وبقت مستمره زمن طويل، لكنها ما زالت جذورها التاريخيه هشه، ان انا ممكن كل ده يحصل له تفكك. فحته اللي احنا عايزين نرجع له بقى واحده واحده، نرجع للافكار اللي احنا بنتكلم فيها. فانا كنت عايز اقول ان الاديان العلمانيه وان الافكار دي، وكنت تعبت جدا في 2017 2018، لكن حسيت في اول 2019 والشعور ده بدا يرتفع معايا لغايه لما وصلت لمنتصف 2019، ان مفيش فايده. يعني انا حاسس ان انا بتكلم، يعني هل اقول لكم اكتر من ان في حد يبعت لي وهو يعني اخ فاضل يبعت لي يقول لي انا مش عارف انت مهتم ليه بالموضوع ده، في حاجه؟ ايه في حاجه؟ يعني انا قلت له ايه معنى الكلمه دي؟ يعني ايه في حاجه؟ يعني كلام، يعني كلام عايز اقول لكم، حد تاني يبعت لي يقول لي عمرو انت بتتكلم في الموضوع ده كتير وبتاع، ما يعني الموضوع محرج. اقول له محرج ايه، انتوا كمان سنه سنتين هتبقوا عاملين كلكم تتكلموا عليه ومش عارفين تصدوا، لان هم سابقينكم، هم انتوا راكبين حمار ماشيين بيه والتانيين راكبين طياره، التانيين وصلوا لفين وانتوا مش عارفين اصلا مساله الفردانيه مثلا واثر الفردانيه. ومش بتكلم على الكل، اكيد في شيوخ ومشايخ عندهم علم اكتر مني في هذا الامر، لكن بتكلم على التوجه العام. التوجه العام كان غيظني جدا، ان يا جماعه لما اجي اقول لك اثر الفردانيه مثلا، ممكن ما لكش عارف ايه علاقه الفردانيه، انت عارفها اثرها في الراسماليه واثرها في، يعني المثقف عارف اثرها في الراسماليه واثرها في الليبراليه وكذا وكذا، لكن اثرها في النوطيه مش قادر يلقط قوي اثر الفردانيه بالمساله النوطيه ايه. طيب اثر الماركوزا في المساله اللوطيه، طب الفريد كينزي، طب الناس دي ممكن تلاقي بقى ما فيش معرفه خالص، التانيين سابقين سابقين وراكبين، بقول لكم راكبين طيارات وصلوا بيها المطارات ووصلوا وعملوا بيها حاجات في الفضاء، واحنا راكبين حمير لسه ماشيين بيها ومقتنعين تمام ان احنا الموضوع بسيط جدا. وده حد من يعني في اتنين من الشيوخ قالوا لي الكلمه دي، قالوا لي احنا كنا معتقدين الموضوع بسيط، لان هو احنا هو في حد اقدر اصلا ممكن يجادل، هنقول له الايات القرانيه يسكت خلاص، عرفنا ان لقينا الموضوع كبير. قلت له طبعا الموضوع كبير، انت فاكر ان انت لما تذكر الايات القرانيه خلصت كده؟ لا، انت لازم يبقى عندك من الزاد المعرفي انك لما تيجي تتكلم في الموضوع ما حدش يحس ان انت جاهل وبتتكلم بمجرد الايات دي. هم عندهم صد، ربنا قفل على عقولهم ان في صد لهذا الامر، فيحصل ان هو يروح رافض اللي انت بتقوله. فانت لازم يبقى عندك معرفه ده انا عارف اكتر منك، يلا انا عارف اكتر منك عن القضيه اللوطيه وتفاصيلها كلها في كل حاجه. عشان كده الكتاب بقى فيه مداخل كتير، مدخل لغوي ومدخل علم نفس ومدخل دراسه في علم النفس، دراسه في علم الاجتماع، دراسه في كذا، دراسه في كذا، دراسات اجتماعيه. في فصل الباب الرابع ده عباره عن فصول كلها مساله ازاي بيتم تغيير المجتمع، والباب الخامس، الباب الخامس الرابع والخامس هم اهم، يعني الكتاب كله مهم لكن الرابع والخامس دول مهمين جدا، والخامس ده مهم جدا ان ازاي بيحصل تغيير للمجتمع. فوالله يا جماعه القصه بالنسبه لي كانت ان يعني ما ينفعش احنا راكبين حمير، يا جماعه احنا راكبين حمير ورايحين بيها، لازم نستوعب. انما كان بيجي لي يعني ايه ما يشبه الاستنكار كمان، يعني كان بيجي لي احيانا ما يشبه الاستنكار، انت بتتكلم ليه في مواضيع محرجه قوي كده وبتاع كتير طب يا جماعه الموضوع خطير، الموضوع ما ينفعش اللي انت ان احنا نسكت، الموضوع هيبقى موجه كبيره جدا. ف كنت جات لي كده من 2000 من مطلع 2019 لغايه شهر 6 2019، كنت الفطور جاي لي فطور، وكنت خلاص قررت ان انا لا مش هكتب، مع اني كنت كتبت الفصل الاول عارض المنطلق كنت كتبته 2018 كنت نشرته، بعد كده عملت له تعديلات وحاجات، النسخه اللي موجوده دلوقتي حصل فيه زيادات كتيره عن الاول وتعديلات كتيره، لكن في الهيكل العظمي بتاع الفصل هو في 2018. وفصل اللغه برضو كنت عملته اجزاء كبيره منه عملته في 2018 برضو، لكن جالي فطور. والفصل الخامس الباب الخامس كنت برضو عملت اجزاء كبيره منه في 2018، يعني المفروض الكتاب كان خلص منه حوالي 30%. في جزء كان تعطل ان انا وقفت، ان انا كنت قاعد اعرف علم النفس من منتصف 2018 لغايه منتصف 2019 كنت عمال اذاكر في علم النفس، تمام. المهم مش المشكله ما كانتش كده، المشكله ان اللي حصل ان يعني مثلا الاقي حد شيخ وله قيمه وله علاقه وبتاع، والاقيه مثلا بيستشهد او بي بي بي بيقول كلمه مثليه وعمال يتكلم فيها وبتاع، يعني معنى كده ان حضرتك يا اما قريت اللي انا اتكلمت عنه عن مساله المصطلحات وخطوره المصطلحات، وان المصطلح المثليه ده مش اي حاجه حد كاتب لي لا مشاحه في، ما فيش مشكله في الاصطلاحات وبتاع، المشكله عندك انت، انت الذي تجهل، انت الذي تجهل ان في مشكله في الاصطلاحات. امال هم عاملين معركه ليه؟ امال هم عاملين معركه ليه؟ انت الذي تجهل ان في مشكله، مش معنى ان انت تجهل ان في مشكله ان ما فيش مشكله، لا في مشكله في الاصطلاح. روح كده قول له كلمه لوطيه وشذوذ ومثليه، قول له كلمه لوطيه وشوف هيعمل فيك ايه، قول له كلمه شذوذ وشوف هيعمل فيك ايه، عشان تعرف ان في مشكله في الاصطلاحات، وكل اصطلاح وليه معنى، وليه مصطلح مثليه فرضوه وعمموه وخلوه هو الاساسي، وليه بيحاربوا عشان كون ان انت جاهل. دي حاجه ترجع لك انت اللي جاهل، انت اللي جاهل مهما كانت قيمتك العلميه، انت في هذا الامر جاهل. لو انت معتقد ان المصطلحات كلها زي بعض انت جاهل، ما فيهاش زعل. وكلنا نجهل، انا اجهل حاجات في حاجات في مواضيع، في حاجات كتيره ملايين المواضيع اللي انا ما اعرفش عنها اي حاجه، او عارف عنها حاجات طفيفه او سطحيه. انما في المواضيع في حاجات، لا روح ابحث دور. لو انت روح ابحث ودور وشوف قد ايه فرق كلمه مثليه، فرق ما بينها وما بين الشذوذ والنوطيه، صحراء شاسعه ما بين ده وده. فالفكره بقى في ايه؟ الفكره ان انا كان جالي ان حسيت ان لا، يعني انا بكلم نفسي ولا ايه؟ انا ما فيش اي داعي خلاص. وكنت قررت ان انا اتوقف عن هذا الكتاب، ومش هعمل حاجه في الموضوع ده. وكان حصل في كان في ريحه استجنان كده، في ان انا بعملها كل فتره. بنطلع مطروح، مرسى مطروح احد المصايف الرئيسيه عند اهل اسكندريه، وكنت طلعت شهر 6/2019 هناك. وفي تاني يوم تقريبا جالي اتصال من حد كده، فبفتحه اتصال غريب عايز يتواصل معايا، فلقيت او بعت لي حاجات صوتيات او كده. وبعد كده اتصل، لو انا متذكر بالظبط ايه اللي حصل، لان هو هل اتصل، المهم يعني ان حصل تواصل ما بيني وبينه. حتى انا متذكر المكان، يعني انا كنت طلعت وكنت في مكان عالي في بنايه عاليه جدا، وقدامي البحر بتاع مطروح وبتاع، منظر كان يوم مشرق كده. لكن جوايا كنت مكتئب شويه، ان انا ايه ده مشروع من المشاريع اللي انا كنت شايفها مهمه جدا وتوقفت عنها. فلقيت الاخ بيتصل بيكلمني بيقول لي ان هو كان عنده هذا الابتلاء، وان الابتلاء دوت كان راح ل خلاص نقول الاسم عادي، كان راح لشهاب الهواري تحديدا، وحس ان هو مع العلاج معاه حس بغضب شويه، حس ان يعني في الكلام جلسه في الثانيه ان شهاب بيكلمه ان انت عندك مثليه، وان ديت حاجه هتبقى ثابته، لكن ممكن ان انت اهم حاجه ان ما يبقاش فيه سلوك. وهو كلمه في هذا الامر، وحتى هو قال لي من الحاجات اللي قالها وانا اتكلمت بعد كده عليها، ان شهاب كان قال ان يعني انا عادي، انا بيجي يعني عايز يريحه، يعني بيقول له ما تخافش يعني عادي، وخليك في الامر. انا ساعات بيجي لي كابلز، يعني راجل وراجل مثلا يجوا لي مع بعض وبيبقى عادي والامر وكده. فبيقول لي انا ما استريحتش للكلام ده، هو اخ ملتحي او من اهل السنه وملتزم. فبيقول انا ما استريحتش بالكلام ده، انت ما ريحتنيش بكده، يعني انت بتتكلم على انك بيجي لك ناس بيلوطوا ببعض ويقعدوا معاك وانت الامر عادي. فبيقول لي انا ما استريحتش من الكلام ده، ثم ما استريحتش من الحلول اللي هو قالها، وما استريحتش ان هو بيتكلم ان هو ده المثليه وان دي وضع وبتاع. انا وان اتقبل ايه يا عم؟ مش هتقبل انا الكلام ده. وانا متعذب، بس ما تقوليش ان انت مثلي. والخطاب بتاع شهاب هوياتي، بيتكلم عن هويه، ودي بخطوره الموضوع اصلا، ان الخطاب الهوياتي ده خطير. حتى لو شهاب انكر، او هو فعلا قد يكون النظريه اللي هو باني عليها وجاب منها ان هي ما بتتكلمش عن هويه، لكن النظريه دي في الاخر هتلاقي المؤدى بتاعها بتصل الى هويه في الاخر. يعني هي لما تشوف الفروض بتاعتها بدون دخول في تفاصيلها واعاده ذكر تفاصيلها بتصل الى هويه. هو بيقول انا حسيت ان الكلام ده ايه ده، يعني ده كلام يبعث على الياس اكتر. فانا كان عنده غضب من حاجه، وعنده غضب تاني حصل من مساله ان هو بيقول لي، يعني لما قعدت اقرا، هو مثقف وقلت لكم ان هو عنده طلب علم وكده، فقعد يقرا بيقول لما قرات والكلام بتاع شهاب فيه كان ان فايوه انا عندي مشاكل مع والدي ومع اهلي، فان هو ده بقى سبب مشاكل. انتوا عارفين النظريه بتاعت مبرر النيكولوسي، مش من احد مشاكلها انها بتوقل اللوم على الاهل، وعلى الاب، لو مش الاب هيبقى الاهل الاخوات بتاع، المهم كل يوم على الاهل. فبيقول لي انا حسيت ان انا علاقتي بتسوق باهلي، ان انا بحسس ان الكلام يبعث على الياس، ان انا حاجات كتيره بتعمل لي مشاكل. فبيقول لي لغايه لما ربنا هداني ان انا اتفرجت على فيديو، انا كان فيديو قصير جدا، كنت عامله مش عارف 5 دقايق تقريبا ولا 10 دقايق، ما يزيدش عن 5 دقايق متهيألي. كنت في العربية وراكب العربية وبتاع، وقاعد اتكلم بقول ان ده ابتلاء، مش لازم تنظر اليه في اطار الابتلاء، وفي اطار نظرية الابتلاء في الاسلام. ان هذا الابتلاء، وان هذا الابتلاء يكون من النفس ومن الشيطان وكذا وكذا. وكنت اتكلمت على وانا مش نظريه، يعني انا بعرض النظريه الاسلاميه في هذا الامر ونظريه الابتلاءات، وبشرح الموضوع ان انت ما تبصش ان لا وتقعد تدور هو اللي حصل، هو ابتلاء حصل وبنصبر عليه وبنحارب. فقال لي والله الفيديو ده يعني خلاني تعافيت كتير وتحسنت كتير وجزاك الله خير، وكنت قعدت ادور عليك عشان ابعت لك واتواصل معاك وكده. بعد كده وقعد يشكر فيا جامد، وكان الامور تحسنت معاه كتير. بعد كده تواصلت طبعا مع كتير من الاخوه، خاصه بعد ما صدر الكتاب اصبح بصوره دوريه بيجي لي اخوه واخوات يبعتوا لي حاجه في المواضيع ديت، احنا عندنا كذا كذا كذا، طب ايه الموضوع ممكن يمشي ازاي بتاع. بقول لهم على شويه حاجات، اقول لهم بصوا شوفوا، اولا شوفوا دكتور معالج نفسي، طبيب نفسي او معالج نفسي يمشي معاكم في هذا الامر، بس يكون ما يعني يكون بيعمل واحد اتنين تلاته. خدوا بالكم من الخطاب الهوياتي، خطاب بتاع التصالح مع الموضوع ده، وخطاب مع كذا، خدوا بالكم من الحاجات دي. يكون معالج عارف ربنا او معالجه عارفه ربنا، والواحده تروح لواحده، والواحد يروح واحد، ما تحكيش على فواحش، ما تحكيش على اي حاجه، التزم بالضوابط الشرعيه وانت قاعد مع، مش مع، اصل بيحصل بعض الاخوه المعالجين احيانا بيشجعوا على ذلك، ان احكي لي حصل ايه، فيروح رايح وقاعد يحكي لي مثلا نواط مع فلان او كذا. هذا ده كلام خطير جدا. انت المعالج ده مسلم في الاول وفي الاخر، ده ملط، هيجي يوم من الايام ملط، ربنا هيحاسبه ان انت معالج، هيحاسبه ان واحد مسلم علم هذه الفاحشه وعمل، بل استدعى ان هو يعني جرأ اللي وقع في هذه الفاحشه انه يحكيها ويرويها، وانت هتحاسب على هذا كمعالج. انت ما فيش معالج، انت هتبقى مسلم هتحاسب امام ربنا عليه، وانت هتحاسب على ان انت جهرت بالفاحشه او جهرت بالفواحش. انت الاصل ان احنا لا نجهر بالحاجات دي، لو وقعت في حاجه لا تجهر بيها ولا تقولها قدام حد، ما بالك بقى اللي ياخده كمان يعمل جروب سيرابي، علاج جماعي وبتاع، ويقعد يحكي حاجات كده قدام الناس، يعني حاجات خطيره طبعا ليس لها علاقه بالشريعه. فكنت اقول له لا، يعني لو اخت لها، اولا في اخوات كان بيحصل ان تحكي عن الموضوع ده عند الاخوات بيجي لهم الموضوع توهم اكتر. يعني ايه توهم اكتر؟ بيجي لها ان يعني ايه بتبقى قابله للرجاله شويه، بس هي ما دام توهمت الفكره ان انا لا، ما دام في حاجات ميول للمراه يبقى انا لا، انا كده وبتاع، ويبدا الموضوع يتسلط على فكرها. وبصورة عامة بقى يا جماعة، كافة اللي عندهم هذه الميول لهم صفات مشابهة جدا جدا جدا. أولا صفة إن هم حاسين إن هم يعني في حتة بارانويا شوية، إن العالم كله ضدي، وإن مفيش حد معايا. ده شعور رهيب، ده عند يعني تقدر تقول صفة في كل اللي اتكلموا معايا، الصفة دي متكررة، صفة ان العالم ضدي، واللي بيجي معايا انا مستعد اروح مع اللي يجي معايا، بس انا اللي موقفني الدين، لان الوحيد اللي بيرضى بيا وبتاع ده بيقول لي ان انت حلو، فانا موقفني الدين، فانا اعمل ايه؟ لان في خطاب ديني ممكن يكون عمال هو بالنسبه له بيفهم ان الخطاب الديني الذي يذم اللوطيه معناه ان هو بيذم هو شخصيا، وان هو بيقول عليه ان انت ما ان انت هتدخل النار. طب انا ما عملتش حاجه. هو يا حبيبي هو خطاب المفروض انت تشارك فيه، يعني مش معنى ان انت مبتلى بالشهوه اللوطيه او انت مبتلى كده هو ان انا اسكت ما شاركش. لا، انت مسلمه واجب عليك ان انت تحارب اللوطيه واطلعي. ايه ده الخطاب الغربي يعمل لك ايه؟ يقول لك لا ده كده نفاق. لا مش نفاق، هو كده صح، هو كده الاسلام، ان انت تحارب الحاجه دي حتى لو انت، انا مبتلى بداء السرقه، انا مبتلى بداء الاعجاب بالنساء، ان انا النساء اي واحده اشوفها ان انا، وان كان ان اعتبرنا ده داء، ان انا اي واحده اشوفها ممكن ابقى، او ان انا عايز كل النساء، ان لا توجد امراه او 100 امراه تكفين، تمام؟ ما هي دي من الادواء. انت طب هل معنى كده ان انا لا اتحدث في مسألة النهي عن الزنا والنهي عن الفواحش وكف البصر وكده، أصل أنا مبتلى ده، أنا ساعات ببص. هو يا حبيبي اعمل، اتكلم وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، حتى لو أنت واقع فيه، ما دام أنت مش بتعمل ده رياء، أنت بتحارب نفسك وأنت عارف إن ده غلط وبتحارب نفسك، واقعد. أحد أسباب، أحد أساليب إن أنت تحارب نفسك هو إن أنت تتكلم وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. شوف إزاي؟ لان كتير بيحصل ان انت من كتر ما بتحارب الحاجه فعلا تبقى نفسيتك خلاص بتكره الحاجه دي، بتكرهها لا تقبلها، انت عمال تحاربها وبتهاجمها طول الليل نهار. فانت تبدا تحصل ايه؟ عارفين يا جماعه هقول لكم مثال بعيد شويه بس بيصب في نفس الامر. انتوا عارفين مشكله الجواسيس اللي عند اي جهاز مخابرات دايما، المشكله ان واحد يروح يعيش في اسرائيل ويبقى عايش مع اليهود وبيتكلم مع اليهود وبيناصر دولة إسرائيل، أو من الناحية التانية واحد يهودي يجي يعيش في العالم الإسلامي أو كذا أو كذا. مشكلة الجواسيس في العالم كله معروفة، إن الجهاز المخابرات اللي بيبعت الجاسوس بيبقى عنده احتمالية عالية إن الراجل اللي رايح دوت يبقى ولاؤه متذبذب، لأنه من كتر ما هو بيقول عكس ما يبطن احيانا الباطن يتغير باللي هو عمال يقوله بلسانه. ودي من اهم الحاجات اللي تفهمك نظريه الايمان عند المسلمين، القول والعمل. ما ينفعش قول فقط ولا عمل فقط، واحيانا العمل والقول يعمل القلب نفسه يتغير يبقى كويس من كتر القول والعمل بالجهاد في سبيل الله، قول وعمل وكذا وكذا، القلب نفسه يبقى كويس. عشان كده العلماء لما يجوا يتكلموا يقول لك ايه، لو انت لا يخلو واحد طالب علم الا بيبقى عنده حته ان لا مش كل مش او مش في سبيل الله اللي انا بعمله، او في حته طلب دنيا او طلب رئاسه او طلب جهه او طلب كذا او طلب كذا، بيقول لك لن تخلو منها وان انت تقعد تحاربها، اقعد حاربها. انما لو قعدت تقول لا انا لن اطلب العلم الا لما يكون خالصا لوجه الله، اعتقد الامام النووي اللي كان قال كده ومش متذكر بالظبط، كان الامام النووي تحدث لن مش محدش هيتعلم، الإمام النووي ولا ابن الجوزي مش متذكر بالظبط والله مين بالظبط. محدش هيطلب علم لو انت عايز خالصه لوجه الله خالص وتصبر بقى لغايه لما تجيلك، قال لك يبقى محدش هيطلب علم. اطلب علم وجاهد النفس. بيقول لك وكثيرا ما يحدث ان بعد ما تكتمل البناء العلمي بتاعك وكانت نيتك يا سيدي وحشه، بيقول لك يحدث احيانا ان النيه بعد كده تصفى وتبقى كويسه ويبقى بقى عندك العلم، كسبت العلم ما توقفتش عنه، وبقى عندك النية الصالحة وصلحت نياتك خلاص. فأحيانا العمل يؤثر على النوايا، أحيان كتير العمل يؤثر على النوايا. الجاسوس اللي قاعد في دولة عمال يدافع عن الإسلام وبتاع، أحيانا ينقلب إنه فعلا بيدافع عن الإسلام، على الأقل إنه ولاؤه بيتذبذب. فدي معروفة، معروفة جدا في مسألة الحاجات بتاعة المخابرات والأفكار بتاعة المخابرات والأدبيات بتاعتها. حفظ القرآن طلب علم، ما تصبرش العلماء على ان اوعى تصبر على النية مش خالصة، اقعد صلح النية وانت بتطلب العلم. حفظ القرآن، علم شريعة، كل ده اعمله وانت بتطلب العلم، صلح النية وانت بتطلب، ان اوعى تقف. فانت بتتكلم على ان الاعمال والاقوال احيانا تؤثر في النوايا، احيانا كتير تؤثر في النوايا، ان النوايا تصلح، ان انت من جواك تتغير من شدة ما بتحارب المطية، انت نفسك تتغير من جوه، تبقى فعلا بتكرهها، انت اتعلمت من جوه تكرهها، لا انا بحاربها بس من جواها ما هي متمكنة من نفسي. يا سيدي اعمل اللي عليك، ربنا سبحانه وتعالى امرك انك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وحارب في هذا، حارب هذا الموضوع، حاربه حتى لو متمكنة من جواك، خليها جواك، خليها جواك وحاربه. وقد يكون بعد سنين يحصل ان ربنا سبحانه وتعالى خلاص هي انت جواك تمكن كراهيه وعداء لهذا الامر. الغرب بيقول لك لا انت كده عايش في عذاب ومن جواك غير براك، انت منافق ولا ايه؟ مش الغرب اللي يحدد مين المنافق ومين اللي مش منافق، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يحدد لنا مين المنافق ومين المش المؤمن. انما الغرب يقول لنا لا انت كده منافق، لا طز فيكم، انت مين، انتوا اللي حددوا لنا مين هو المنافق؟ يا اهل النفاق، يا معدن النفاق الغربيين، انتوا معدن النفاق اصلا الغربيين دول، يا دول الليبراليه اللي بتفرضوا ارائكم على كل العالم واللي ما بيتفرجش عليه اراء بتهددوه بالنووي، انتوا يا اهل يا دول الليبراليه والحريه الفرديه والجماعيه وحريه الثقافات واحترام التعدديه، ما بتحترموش اي حد يقول اي راي مخالف، وكل افكاركم اباديه للمخالف، انتوا اللي بتتكلموا عن النفاق. ده انتوا اقذر قوم خلقهم ربنا سبحانه وتعالى، اقذر اقوام خلقهم ربنا في النفوس، نفوس قذره، نفوس قذره، الا من رحم ربي في هؤلاء الناس، نفوس قذره. النفاق جزء رئيسي في العقائد بتاعتهم، فانتوا اللي تكلمونا على المواضيع دي، الغربيين المعاصرين يعني، انتوا اللي تكلمونا عن مساله النفاق، لا اللي يحدد لي انا منافق ولا ربنا سبحانه وتعالى، مش انتوا، ما لكمش دعوه. بس انت عايش في عذاب، اللي حاسسني انا عايش في عذاب، انا عايش في عذاب، عذاب دنيوي، عذاب دنيوي يعني الدنيا دي قد ايه؟ هعيش 50 60 سنه، الاخره دي 50 60 سنه دول هنبقى بنقزقز فيهم يعني لب، يعني قزقزه لب في الاخر. ايه 50 60 سنه؟ حياه ابديه. مفيش حاجه اسمها 50 ولا 500 ولا 5000 ولا 5 مليون سنه. انا هستحمل عذاب دول 50 60 سنه، ما لكمش دعوه. انا هفضل معذب داخلي وخارجي، معذب مالكش دعوه. انت كغربي كثقافه غربيه، انا عايز العذاب في هذه الدنيا، لان انا الجنه بتاعتي مش في هذه الدنيا. دي مفاجاه بالنسبه لك؟ هي دي فكره الاديان العلمانيه. انتوا الجنه بتاعتكم عايزينها في هذه الدنيا. انا الجنه بتاعتي ليها مكان تاني مش في الدنيا. انا عايز الجنه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. انتوا بقى عايزين تعيشوا الجنه بتاعتكم وعايزين تعملوا اوكي عيشوها. والله على الجنه اللي انتوا عايشينها، يا سلام على جمالها. انما احنا عايزين الجنه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى في الاخره. فانت المفروض تكون لو حد عنده ميول لطيه ولا واحده عندها، انتوا تصدروا في حرب هذا الامر. حاربوا هذا الامر. سيبكم من الغربيين يقول لك انت منافق وانت من جواك مش عارف، مالكش دعوه. مالكش دعوه بالكلام ده. حارب حارب واشترك في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الامر. فكان يحصل ان الاقي كتير من الاخوان عندهم صفه مشتركه، مساله ان هو حاسس ان انا ما اقدرش امر بالمعروف، ده انا ربنا بيكرهني. انا يا حبيبي يا ربنا بيكرهك عشان الابتلاء ده يعني؟ يا عم واللي اتولد من غير عيون من غير بتاع ده في ناس الوجه بتاعها ملحوم، يعمل ايه ده بقى؟ يعمل ايه؟ اللي بيسمع مثلا واحد يتولد عنده، اللي عنده تشوهات واللي عندها، انت مبتلى بحاجه زي كده، امال مولوده عندها تشوهات ضخمه في وشها وعندها حاجه، تعمل ايه؟ مش ابتلاء من ربنا ومطلوب منها الصبر؟ كله مطلوب منه الصبر، لان الدنيا دار بلاء. ودي دايما المدخل، احد المداخل الرئيسيه لما بكلم اي اخ او اخت لما بيجوا يكلموا يبعتوا لي ان عندهم مشكله، اقول لهم بصوا اقعدوا لفوا، روحوا للدكاتره اعملوا بتاع، انا ما بقولكمش ما تروحوش لمعالجين نفسيين، يتقوا ربنا وماشيين صح تمام. لكن هقول لكم على حاجه، هتيجوا في الاخر هي القمع هي اللي هتنزلوا منه. في قمعين، قمع بتاع الاستسلام للابتلاء وترك الايمان اطلاقا، والقمع بتاع الايمان بربنا سبحانه وتعالى ان هذا ابتلاء ولا بد ان نقاوم الابتلاء. قلت لهم هم ما في ما روح هنا روح هنا، هي هترسى في الاخر على كده. اصل الاب هو السبب، اصل المبرر النيكولوسي قالوا كذا، اصل مش عارف مين قال كذا، اصل الدكتور، والله جروب سيرابي، والله هترسى في الاخر على انك هتقف قدام ان ده ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى ولا بد من الصبر عليه. هتقف في الاخر على كده. عشان كده يحصل يأس من كثير من الاخوه لما يقعدوا يطلبوا حد يقول انا بعالج بقالي سنين مش عارف اوصل لحاجه، وده كتير تمام، مش عارف اوصل لحاجه. هو ايه؟ هو يا حبيبي ابتلاء من ربنا بيرفع درجاتك في الجنه. انت فاكر انت لوحدك المبتلى؟ طيب واحد طبيعي وكل حاجه وابتلي بزوجه، واحد زوجه كويسه وطبيعيه وكل حاجه وابتلي بزوج وحش وياما، وانتوا شفتوا الاحداث بيحصل كتير، تبتلى بزوج وحش ويأذيها ويأذي ولادها، او زوجه وابتلى بزوجه وحشه تأذيه وتأذي ولاده، مش ده كتير؟ دي حاجة مجتمعية ظاهرة ولا إيه؟ ولا بتتكلموا في إيه؟ وأشد الابتلاء وهو الكفر. أنتوا مش شايفين اللي بيحصل؟ الابتلاء اللي عمال يحصل ليه النهار دلوقتي؟ يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح كافرا يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، مش شايفين ليه النهار دلوقتي؟ يطلع عمال أدعية، الصفحة بتاعتها كلها أدعية وقرآن ومحفظة وبتاع، وتروح قايلة لك إن الـ LGBT دول عادي ولازم نؤمن بحقوقهم وتعمل لازم نتعاطف معاهم. وتبقى احيانا بتبقى طالبه علم شرعي، يعني عارفه علم شرعي، يعني دي تعذر بانهي جهل؟ دي النطيه مما لا يعذر فيها بالجهل، تحريم النطيه مما لا يعذر فيه بالجهل يا جماعه، تحريم النطيه مما لا يعذر فيه الفقهاء بالجهل. عشان كده لما تيجي تتكلم في الفقه، لما يجي يتكلم في الاعذار بالجهل يقول لك ما يدخلش فيها الا لو واحد جاي من يقول لك ايه، جاء من بلاد كفر بعيده وبتاع ولا يعلم، ودخل الاسلام وداخل ما يعرفش حاجه ان الزنا مثلا او اللواط مش حرام، ان دول حرام، فهو جاي ما يعرفش المعلومه دي، يقول لك ده المثال بتاع ان واحد عايش في جبال في بتاع ما يعرفش حاجه عن الاسلام، لكنه امن بيه ان لا اله الا الله محمد رسول، ما يعرفش اكتر من كده، تمام. ثم جيت فانا اعذره بالجهل ده، واحد يجهل تماما هذا الامر، تمام. طيب بالنسبه بقى للي عايش في وسط بلاد المسلمين اللي ما بينه وبين يعرف حكم الموضوع ده، ان يفتح جوجل ويكتب حكم اللواط في الاسلام، ده يعذر ازاي بجهل؟ ما بالكم بقى بطالبه علم شرعي. مين الفقهاء؟ لو احنا مشينا على مدارس الفقهاء واجماعات الامه، ده لا يعذر بجهل على واحد حط لايك على حد بيدعم اللواط. اه مش لايك ده معنى ايه؟ معناه موافقه، معناه موافقه، انا موافقك. واحد بيدعم اللواط او بيدعم النوطيين، انت وافقته ده انت في حاجات في النوايا بقى اللي انت الدقيقه دي مش بتاعت علماء ولا حد يعملها، انت اللي تعلمها. انت لو وافقته بالنيه، ما هي لو واحد مثلا واحد لم يتلفظ باي لفظ لكن جواه شتم القران، ما هو كده ارتد. عشان كده يقول لك الرده في حال انت ارتديت، انت شتمت القران او سخرت من الاسلام او سخرت من النبي. هكذا الفقهاء يكلمك، انت بينك وبين نفسك انت اللي عارف انت عملت ايه، تقوم تدخل في الاسلام من اول وجديد، وما تقولش لحد خلاص انت عملت المصيبه دي. ففي حاجات ما بينك وبين نفسك، انت لو ما عملتش لايك اعجبت بهذا الكلام بس، انت ارتديت، لازم تدخل في الاسلام من اول وجديد. كوارث يا جماعه، الملف ده فيه كوارث. فالاخ لما تحدث معايا بعد كده، اقول لكم تواصلت كتير بعد مع حاجات حالات، لقيت ان الموضوع مش سهل. يعني الاخ كان سريع يعني مقارنه بحاجات تانية، لا حاجات الاغلبيه بيقعد سنين طويله على بال ما الموضوع يقدر يتحل، ولو اتحل احيانا ما بيتحلش بصوره كامله احيانا، بس والله يغلب على ايه الاخوه اللي بيفضلوا يقاوموا الموضوع ده، ان بيتحللهم في النهايه. ربنا سبحانه وتعالى لا يحرج عليهم اطلاقا، بيتحل في النهايه، بياخد سنين طويله اه بس بيبدا يتحسن، الامور تبدا تتحسن. المهم اللي حصل ان يعني كده عرفت ان لا ده كان سريع قوي يعني الامر، وفعلا يعني بس ما تواصلتش مع الاخ ده تاني، ما حصلش تواصل بيني وبينه تاني. فكنت حطيت من اسبوعين لما خلصت النسخه، فرحت كلمت الدكتور محمد قلت له معلش انا هزود صفحه، شكر وعرفان في المقدمه للناس اللي ساعدوني في هذا الامر، وهتكلم عن الاخ اللي يعني انا قعدت اشكره، اقول له انت رفعت، انت طلعتني من ابتلاء، اقول له انا ساعدتك في الخروج من ابتلاء، قلت له ده انت اللي طلعتني من ابتلاء، وكنت في قمه طاير من الفرح. ألفريد كينزي البحث بتاعه كله الجزء بتاعه اتعمل في مرسى مطروح، دخلت مباشره بعد ما قفلت، دخلت فتحت الايباد، انا فاكر اللحظه دي، دخلت على الاوضه وفتحت الايباد وقعدت اقرا البحوث بتاعت ألفريد كينزي واجمع منها المعلومات. ان هو منبرلي نيكولوسي الكتاب بتاعه اتقرا في مرسى مطروح، كنت في خلال اسبوع قريت، كنت يعني جالي سعاده رهيبه ان انا في اللي انا بعمله مؤثر، وان ربنا سبحانه وتعالى انا اعتبرت ان ده رساله من ربنا سبحانه وتعالى ليا، ان دي رساله من ربنا سبحانه وتعالى للواحد، ان ربنا بعته ان لا انت الحاجه اللي بتعملها مؤثره شويه، لان الجزء ده تحديدا هو اللي كان عامل لي ياس. ما سالت ولا انا بكتبه ده مؤثر ولا مؤثر ولا حاجه، انا خلاص كنت ياس تماما يعني، لكن ربنا سبحانه وتعالى بعت الاخ ده وتواصل معايا في هذا الامر، هو كان اول واحد مبتلى يتواصل معايا مباشره. طب اللي كانش فيه تواصل مباشر، ده كان اول حاجه يحصل تواصل مباشر معايا. فاللي حصل ان خلصت الحاجه وكتبت من اسبوعين، فقلت له ان الاخ ده لم يتواصل معايا وانا مش عارف اسمه ولا عارف اي حاجه، واغلب مش اغلب يعتبر الجمهور اللي بيتواصل معايا دايما بيبقى اسماء مستعاره. فحصل ان واحيانا يبقى بيبعت لي رساله فقط، يعني اتبعت لي رساله فقط طويله جدا واتبلغت مع ان باسم مستعار برضه، بس رساله كانت طويله جدا، كانت واحده بتقول انا منتقبه ومحفظه قران وبتاع، وعايز اقول لك حاجه لو عالمها اي حد من حواليها مش هيصدق، وعندها اولاد ومتزوجه وبتاع، ان هي متملك في عقلها وهي معديه ال40، متملك في عقلها فكره ان هي راجل، ان هي راجل وعايزه نساء وحاجه زي كده، متملكه في متملكاها تماما طول عمرها، لكنها تخفي هذا الامر، فمن جواها حاسه بعذاب في هذا الامر، وتقول لي انا عايز افهمك ان دي حاجات وبتاع. انا لما قراتها يعني بعد كده يعني الواحد لما تعرف حياتها اكتر عادي بقى، لقيت ان دي حاجات متكرره وكتير، لكن الحالة دي تخيل انت برضو واحدة متزوجة عندها اولاد ومحفظة قرآن ومنتقبة وكذا وكذا وكذا، لكن الشيطان تملك فيها فكرة ان انت راجل وان انت تشتهي النساء وان انت اصلا راجل ومتملكاها، ونحن نتكلم على عدة الاربعين. فربنا يعافيها، ده ابتلاء شديد يا جماعة، وخاصة الابتلاءات بتاعة ان هي واحدة تحس انها راجل او تتملكها فكرة انها راجل، او راجل يتملكه فكرة انه امرأة، ده بيدخل في اطار الامراض العقلية، ماليش دعوة بالتصنيفات بتاعة علم النفس المعاصرة، ده اطار، ده حاجة بتتملك العقل، امراض عقلية ويعني بتبقى فكرة رهيبة. واحيانا في منهم يعني معروف ان في منهم كتير يقول لك لا انا متملكاني، واحده تقول لك انا متملكاني فكره ان انا راجل وبشاهي الرجاله، انا بشاهي الرجاله، مش بشاهي النساء، بس انا حاسه ان انا راجل. طب ما انت بتشاهي الرجاله ايه؟ لا هو انا راجل. فدي خلل عقلي، يعني فكره تدخل في اطار الامراض العقليه. وانا في حاجه كنت المفروض اكتبها في كتاب، بس يعني في النسخه الجديده بس ما نسيت اكتبها، يعني هقول لكم عليها. ان في بحثت عن اضطرابات عقليه، لقيت ان الاضطرابات العقليه التاريخيه مشهوره، في مثلا يقول لك كان جاء اضطراب عقلي واستمر لغايه مطلع لغايه القرن 19 تقريبا، ان يحس، عايز اتذكر، ان من جواه ازاز، ان جسمه من جواه يتملكه فكره، حتى في ملوك، حتى كان بيتكلم عن اضطرابات ملوكيه، ان في ملك كان تملكته فكره ان هو مصنوع من ازاز، ان هو من جواه انسان ازاز. انت ممكن تضحك تقول مجازا، لا بجد، لدرجة ان هو كان يخاف ان هو يتكسر او يحصل له تهشم. ففكرة تملكته في العقل جبارة، وكان بيقول لك ده كان مرض عقلي موجود في الطبقات العليا في اوروبا وامريكا، في اوروبا، فكرة انه تتملكه فكرة ان هو من جواه ازاز وان هو هيتكسر. يقول لك الاضطراب العقلي ده ما بقاش موجود دلوقتي، لكن يقول لك جت في قرون، عده قرون، الاضطراب ده موجود. طب ما اوان ده معنى كان في اضطرابات عقليه بتسري في قرون معينه وبظروف اجتماعيه معينه. ايوه لويس الرابع عشر لو انا متذكر، حد هو ملك فرنسا. فالاوان مساله انها ممكن يحصل اضطرابات عقليه لفئات معينه ولمجتمعات معينه، وهذه الاضطرابات تبدا تبقى موجوده في هذه المجتمعات وقرون او ازمان معينه وليس دائم. تمام؟ فحته ان يحصل اضطراب عقلي يصل لدرجه ان واحد يؤمن تماما ان هو من جواه ازاز وانه هيتكسر، ويقول لك كان لازم يلبس حاجات، يبقى خايف جدا على نفسه وهو بيتحرك، يقول لك عشان انا ازاز هتكسر. اضطرابات عقليه تصيب الانسان وهو ملك وبيخطط وبيعمل، ملك، مش مثلا اضطراب العقل يعني مجنون لابس حاجه، لابس السلطانيه فوق راسه وطالع يجري عريان. لا، ده اضطراب عقلي. اضطراب عقلي انسان بيكلمك وعاقل جدا وبتاع، بس في فكره عقليه تملكت منه، وسواس، ايوه وسواس تملك منه تماما وبيسيطر على عقله. منها الدكتور كان في قصه برضو مشهوره، مش فاكر مين كان ذكرها، لكن كان بيحكي عن احد الشيوخ وهو شيخ وعالم دين وكذا، تملكته فكره ان جوه بطنه تعبان، في افعى جوه بطن هذا الشيخ، وهو تملكته تماما، ويروح عند الدكاتره والدكاتره مفيش حاجه اسمها يبقى في افعى جوه بطنك، فانت تروح من هنا لهنا لهنا لهنا، فعمال اروح مفيش حل، انا في افعى، الدكاتره يقولوا مفيش حاجه اسمها افعى تبقى جوه بطنك يا عم الحاج. لغايه لما راح لطبيب معالج، واضح ان الحس النفسي، العلاج النفسي عنده عالي جدا، فراح قايل له طيب بص معلش خد العلاج ده، في افعى، ممكن يحصل يبقى في افعى جوه بطنك، طبعا من مرض. فالراجل فرح، الله، ده حد اخيرا صدق ان انا ممكن، امال ايه، خد العلاج ده، الحاجات اللي بيسموها بلاسيبو، البلاسيبو ده علاج وهمي، ماشي خد العلاج دوت وتعالى كمان اسبوع عشان هتعمل حمام، فخد العلاج ده لمده اسبوع. قعد ياخده لمده اسبوع وجاله، قال له بص بقى هتدخل دلوقتي تعمل حمام، وبعد ما تطلع من الحمام هتشوف. فراح دخل وهو كان مجهز افعى حاططها جوه، الافعى ميته حاططها جوه البتاع ده الحمام. دخل عمل حمام وطلع قال له بص اهو شفت في افعى اهو نزلت خلاص. فرح الشيخ جدا واصبح خلاص عولج. طب ايه ده؟ اضطراب عقلي، وسواس عقلي جاله وسيطر عليه. وده يجي لاكبر شيخ زي ما يجي لاي حد، بيجي الاضطرابات العقليه دي تصيب اي حد، ممكن تصيبه ابتلاء من ابتلاءات ربنا سبحانه وتعالى، لكنها اضطرابات عقليه. تمام؟ فالملف ده يعني خطير، وكله بيصب في حته نظريه الابتلاء الاسلاميه بتفسر كل دوت، وهي اللي بتقدم الحل الاوقع لكل دوت. ايه الحل الاوقع؟ لان الحلول التانيه على قد ما هي ممكن تعمل نجاحات، لكن دايما بتقع في مشكله ان هو ايه، انا هلغي تماما هذا الشعور من عندك. يا جماعه بتصل في النظريات بتاعت علاج اللوطيه، النظريات اغلبها بيتكلم ان انا عايز اشيل حتى ان انت ما يجيلكش في احلامك او في الخيال بتاعك اي حاجه لوطيه. فيبداوا احيانا يسالوا على الموضوع ده في بعض، في اغلب النظريات. الحقيقه ان لا، الاسلام ما حاسبكش على ان انت لو جالك حاجه زي كده، وبيحاسبك على الاسترسال، ان انت تعجب ومبسوط بالاسترسال في هذه الافكار. انما جت افكار بهذه الصوره سيئه تستعيذ بالله وتقعد تدفعها، هو الاسلام هيحاسبك على ان انت تقعد تدفعها، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. تمام؟ فالنظريه الاسلاميه هي اكتر نظريه علاجيه. كل بس القصه ان انا مش قادر اعملها بيبر، اكاديميك بيبر، واقدمها عشان المعايير الستاندرد بتاعت النشر ليها معايير معينه، لكن النظريه الاسلاميه والله نظريه. طب ما هي كده ما عالجتش. طب ما هي، لان هي بتكلمك اصلا في اطار الاسلام كله، مساله ان الحياه الدنيا هي حياه ابتلاءات. انما النظريه العلاجيه النفسيه كان دايما بتبص على ان انا لازم اوصل ان دوت يبقى عايش في متعه وتمام وكل حاجه، اليوتوبيا الان. ما هي النظريات العلاجيه النفسيه الغربية بتدور حوالين فكرة ان برضو اللي هو الاديان العلمانية، ان انا عايز اوصلك ان المتعة وان انت تبقى مفيش اي ابتلاءات، وان انت تبقى تمام خالص في كل حاجة في الدنيا هنا. ما هي دي النظرة. بصوا يا جماعة، عشان كده بقول لكم حتى الافكار العلاجية، حتى كل حاجة مرتبط بالنظريات ومرتبط بالدين الالهي والدين الربي. يعني ايه؟ يعني انا بقول لكم الاطار العلاجي النفسي بيحاول يعالج انه يشيل الحاجه دي خالص، لو حد عايز يتعالج. ليه بيشيلها خالص؟ وليه مهتم ان يقتلها وان دوت يبقى عايش في سعاده دائمه؟ لان هو بيدور على ان دوت يعيش اليوتوبيا او الجنه بتاعته في هذه الدنيا، مش عايز يبقى عنده اي ابتلاءات. جميل كده؟ ودي حاجه رئيسيه، مش مجرد ان انا يعني انا اي حد معالج نفسي مسلم عنده تقوى من ربنا سبحانه وتعالى، ايوه بيحاول يصلح المسلمين يبقى النفوس سليمه، لكنه عارف ان مهما كان سليمه هذه الدنيا دار ابتلاء، عارف ان في سقف انا مش عارف اوصل له، مهما عملت هي هتظل الدنيا دار ابتلاء. انما التاني لا، هو عايز، ما فيش حاجه اسمها ابتلاء، انا عايزه يعيش الجنه. عشان كده كان حتما حتما العلاج النفسي كان لازم يصل في الاديان العلمانيه لحته ان هو يقول على فكره انا ما فيش حاجه اسمها علاج بالنطق. ليه؟ لان هو انا بحارب ليه؟ انا عايزه يبقى سعيد. وهي على فكره المستندات بتاعه علاج اللوطيه او منع علاج اللوطيه هتلاقيها بتدور حوالين نفس الفكره دي، فكره ان هو عايز يلوط في الرجال وهي عايزه تلوط في النساء. تمام؟ ما تسيبهم يا عم يعمل لهم عايزين، مش هو احنا عايزين الجنه في هذه الدنيا، عايزين نرفع من عليهم الحرج والابتلاء. يبقى احنا نعمل علاج لايه بقى؟ علاج لان هو اللوطي يقبل، وده علاج حقيقي موجود، ان اللوطي يقبل الهويه بتاعته، ان يحس ان عادي انت لوطي يا عم، اعمل لوط مع الرجال يا عم، وانت اعملي مع النساء، وانت عايز تبقى ست اعمل ست، اعمل اللي يفرحك، اعمل اللي يوصل لك اليوتوبيا والجنه في هذه الارض. عشان كده كان حتما حتما الاديان العلمانيه لم تكن تستطيع ان هي كان لازم تطلع اللوطيه دي، تطلعها من علم النفس، لانها مش بتاعت علم النفس. الفلسفه بتاعت الاديان العلمانيه ان الجنه في هذه الدنيا، وان الهدف من هذه الحياه الدنيا هو سعاده البشر، ما فيش حاجه اسمها اخره. اصبر معلش في الكابه ديت عشان في اخره هيكون فيها سعاده. لا لا لا، ما فيش اخره اصلا، ما فيش اخره، ما فيش ثواب العقاب، الثواب العقاب هنا في الدنيا. فانا لازم، كان حتما كافه الاديان العلمانيه كانت لازم تصل بصوره حتميه الى هذه النتيجه، نتيجه ان هي تقول يا جماعه مش المهم السعاده، ما دام سعادتك في اللواط او سعادتك في التخنس او السعاده بتاعتك في الترجل او كذا، اعمل ما دام ما بتاذيش حد. فهمتوا الفكره دي يا جماعه؟ ده كان حتما، الاديان العالميه كانت لازم، هي دي ما اقول لكم الفكره الرئيسيه في كتاب دين المتركات، ان كافه الاديان العالميه لازم تصل الى هذه الفكره في الاخر. فكره ان انا يعني ايه بعالج؟ بعالج ليه؟ هو اصلا ايه ده؟ هو بيسعد وبيفرح لما يعمل كده. انا وظيفتي ان انا اخليه يسعد ويفرح، لان وظيفه الاديان العالميه هي جعل الدنيا في هذه الارض. جعل الجنه في هذه الدنيا وفي هذه الارض. ما دام انا عايز الجنه في هذه الدنيا وفي هذه الارض، واحد اهم حاجات مظاهر الجنه هي الاباحيه، يبقى اعمل الاباحيه يا عم، ما تعملش ما تكبتش نفسك. لا بس انا الاباحيه بتاعتي مع رجال، اعملها مع رجال مع حيوانات، اعمل اللي انت عايزه. عشان كده بقول لكم البيدوفيليا، الزنا، المحارم، كل الحاجات دي كلها هتقنن حتما. المسار اللي ماشي فيه الغرب كل ده هيقنن حتما. حتما ملهاش حل، ده دي مساله وقت مش اكتر. زي ما كانت النطيه مساله وقت. لان كافه التكوين العلماني لابد ان يؤدي الى هذا المسار في النهايه. ان الجنه في الدنيا. وان مفيش حاجه اسمها استحمل ابتلاء عشان في حاجه اسمها، مفيش حاجه اسمها اكره، استحمل ابتلاء ليه يا ابني؟ هو في ربنا هيحاسبك على ابتلاء؟ مفيش ربنا ومفيش حاجه اسمها ابتلاء. اللي انت عايز تعمله اعمله، اهم حاجه السعاده. الله المستعان. فحصل ان انا كتبت بقول لكم المقدمه دي وبعتها، ولقيت الاخ بيتواصل معايا من يومين او قلت لكم امبارح، وبعت لي بيقول لي يعني انا جالي لحظات يأس، يعني ان الامر كان كل لما يحس ان هو بيتقدم يحس ان بيرجع تاني وبتاع. فرحت قايل له، رحت بعت له قلت له طب انت سبحان الله، انا انت تواصلت معايا مرتين، مره كان حصل كذا كذا، ورحت بعت له الاهداء. قلت له طب بص، ده الاهداء ده في النسخه المطبوعه المنسقه. قلت له ده دي بتطبع دلوقتي. قلت له عشان ما تفتكرش ان انا كاتب حاجه. قلت له اصبر ثانيه وهبعت لك. رحت بعت له في نفس الثانيه، رحت بعت له في نفس السنه، قلت له ادي اتفضل ايه رايك؟ قلت له ده انت ربنا سبحانه وتعالى كانه بعتك عشان تشوف انا كاتب عنك ايه من 10 ايام، وانت ما تواصلتش معايا من شهر 6/2019. فيعني قعد يشكر فيا ويقول لي جزاك الله خير، وحط في جزء في المقدمه قلت ان انا كنت عارف، بعد كده علمت ان الموضوع مش سريع كده، وان اكيد الاخ ده هيبدا يحصل له انتكاسات شويه تاني وبتاع، انا عارف. فهو بيقول لي يعني الجزء ده ان معنى كده ايه، انا فهمت ان معناه ان دي رساله من ربنا سبحانه وتعالى بعته لي، قد يكون بتسرع منه ان اوصل ابعت رساله لعمرو دلوقتي. يعني نحسن الظن في نفس الواحد ان ربنا سبحانه وتعالى يكون بيبعت للواحد رساله، وان ربنا سبحانه وتعالى يكون راضي عن الواحد بحاجه زي كده. وان كان ربنا بينصر الدين بالرجل الفاجر، نرجو من الله ان نكون من الفجار. فان هو انا الايمان بتاعي ان ربنا سبحانه وتعالى بعت لي هذا الشخص، وقلت له انا كان ايماني كده ان انت مبعوت لي عشان توصل لي رساله، وان انت اكيد ان انت الموضوع بعد كده لما يعني شفت الحالات اكيد انت كان في يعني هيحصل لك انتكاسات، لكن انت اعتبرت نفسك بقيت كويس تماما وبتاع، هو عشان تتواصل معايا وتشكرني وكذا وكذا وكذا، وده يدفعني ان انا اكتب الكتاب. فوالله قاعد يعني يدعي لي ويقول لي والله يعني رسالتك اثرت فيا تاني، الرساله اللي كانت امبارح قال لي ده حاجات اثرت فيا وحسيت. قلت له يعني انت ربنا سبحانه وتعالى جعلك سبب ان انا اكتب، فانت لازم تدافع هذا البلاء ولازم تحارب هذا البلاء، واصبر اصبر. انا عارف ان الكلمه دي على فكره تقيله على اي حد من الاخوه اللي بيتكلم، تقيله، بس انا عايز اقول لكم حاجه برضو مشتركه في كثير من الاخوه اللي بيكونوا قريبين جدا من الوقوع في هذا الامر. ابعدوا عن اوساط الفنانين والمغنيين والرقاصين والرقصات والاوساط القذر. ودي رساله مهمه جدا لكافة الإخوة الأخوات اللي مبتلين بالابتلاء ده، لأن برضو من تجربتي الشخصية في خلال 3 سنين دول مع التواصل مع الإخوة والأخوات، لقيت في حاجة هي برضو مشتركة في كثير ممن تشتد عليهم هذا الأمر بالذات. أوساط المبتلين، الأوساط المغنيين والمغنيات والرقصين، والأوساط الفنانين والأوساط القذرة دي، الأوساط دي من أشد الأوساط اللي بتشجع على هذا الأمر. ابعدوا عنها. الكافيهات اللي مش عارف ايه، خروجات اللي فيها حاجات، اي حاجه محرمه لو قد كده، لو عند حد تاني عادي، عندك انت في هذا الكلام بتكون اشد، بتكون اشد، المحرمات بتكون اشد. مواقع الاباحيه تاثيرها بشع. عشان كده يعني احد لكم مره تواصل معايا وكان عنده مشكله، ايه المشكله؟ ما بفعلش شيء، بس عنده ادمان للمواقع الاباحيه. قلت له بقى بص بقى، هو عايز الموضوع وبيتعالج وبتاع. قلت له بص بص اخي، هتروح هنا يمين شمال بتاع، ما دام عندك ادمان مواقع الاباحيه، بتتفرج على المقاطع اللوطيه وبتاع، انت لا تفعل، بس انت بتتفرج وعندك ادمان ليها، هو علاجك البتاع ده. عشان كده دي اللي جت مساله ان انا اعمل اعرض الامام ابن القيم، مساله الصور والنظر، لان الامام ابن القيم في الكتاب بتاعه في الداء والدواء تعرض ليه. قلت له مساله النظر واعتياد النظر هذا الامر، قلت له مهما حاولت تعالج وتقرب من ربنا، ما دام عندك ادمان لهذه المواقع، انت بتدمر اضعاف ما انت بتبني. ربنا يعافيه يعني. هو فاللي حاصل، بص يا جماعه، الاخوه اللي عندهم امتلاءات، الحاجات دي تحديدا خطيره على اي حد، وعلى الاخوه اللي عندهم الامتلاءات دي الخطر ضعفين، ضعفين او ثلاث اضعاف، خطر خطر خطر بكل المقاييس. ان شاء الله نلتقي الحلقه القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مهما طغى، مهما تكبر او بغى، مهما علا فوق الحقيقة أو لغى، لو كان ملكا أو رئيسا أو أغى، فغدا سيبقى للحساب مفرغا. لو كان ملكا أو رئيسا أو أغى، فغدا سيبقى للحساب